القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، لما بنقول إحنا بنسجل مع عشاق الراديو بيبقى فيه مستمعين في الراديو عشاق كتير، لكن لما أقول بقى أنا بسجل مع فنانة، الفنانة دي من صغرها بتعشق التمثيل، سواء تمثيل في الإذاعة أو في التلفزيون أو على خشبة المسرح. الفنانة دي من صغرها مثلت عمل، هي مثلت حاجات كتير وهي صغيرة، لكن يمكن العمل اللي مسمع قوي إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار، وكان أمامها برضو نجوم كتير، فنانة أمينة رزق الله يرحمها، الفنان محمود الجندي، ناس كتير قوي. طبعا انتوا عرفتوا هي مين، هي عيشة. عيشة في إنها حقا عائلة محترمة. سوسن ربيع، رايحة على فين يا بنت؟ أنا لا يمكن أقعد في البيت ده دقيقة واحدة بعد كده. والله يا عال، إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا بنت؟ أنا رايحة عند خالتي، أنا لا يمكن أقدر أقعد مع الست دي. أنت هتقعدي غصب عنك. أنا مش قادرة أتصور يا ست، إزاي يجيلك قلب تشوف واحدة غريبة تنام في سرير ماما؟ إزاي تقفي ساكتة زي ما يكون اللي بيتجوز ده ابن الجيران مش جوز بنتك؟ كان جوز بنتي، لكن مش معنى كده اني اكتفه طول حياتي. يا ست دي مش حياته لوحده، دي حياتنا كلنا. انا مندهش جدا ازاي ما ياخدش راينا في موضوع حيوي زي ده. ايوه ازاي؟ على الاقل يقول لنا هي مين، اسمها ايه، شكلها ايه، ابوها بيشتغل ايه، مش يتجوز كده سكي مكي. هو حر؟ لا مش حر، والجوازه دي لا يمكن تستمر. ايوه مظبوط، الست دي لا يمكن تقعد مع بابا. انا هعمل المستحيل عشان اطفشها من هنا، وانا هموت نفسي لو فضلت قاعده مع بابا. اخذوا الشيطان يا ولاد، ابوك راسه ناشفه، واذا حس انكم كارهينها هيحبها اكتر. يا سلام، اظن عايزانا نحبها. ده لا يمكن. اهم وصلوا، يلا كل واحد يخش اوضته، مش عايزه اي معارضه. عيشه، خد الشنطه دي وخش على اوضتك، وانت يا نور يلا على اوضتك. بلاش لك ها، انا طالع السطوح اشم هوا، لا عايز اشوف حد ولا حد يشوفني. صديقتي وحبيبتي وحبيبه ميكروفون الاذاعه، برحب بيك. حبيبتي يا منى، اهلا بيكي، انا لسعيده ان انا معاكي. انت عارفه طبعا البرنامج بتاعي اسمه الراديو صديقي. الراديو صديقك يا سوسن؟ جدا. بتحبيه قوي؟ يعني انا بعشق الاذاعه، لان يمكن انا ابتديت فيها من وانا طفله. عندي 7 سنين. كانوا بيحطوا لي كرسي عشان اقدر اطول الميكروفون. حلوه قوي. فاشتغلت طبعا حاجات كتيره مع أبلة فضيله وابطال الغد واعمال كتيره، كان اغلب برامج الاطفال كنت بشارك فيها في الاذاعه. بعشق الراديو لان انا اتربيت عليه في البيت. اتربيت عليه على طول، الراديو شغال. يعني على طول بنسمع حفلات ام كلثوم، بنسمع اوبريتات اللي بتيجي في الاذاعه، بنسمع مسلسلات، بنسمع اغاني. فانا الاذاعه حتى وانا ماشيه او سايقه في العربيه الاذاعه بحب اسمع جدا. طبعا الراديو، فانا الاذاعه في حياتي بشكل يومي. ما اقدرش استغنى عنها. كفايه كده بقى، كفايه كده الاستهلال الحلو ده. انت جاوبتي على سؤالي، الراديو بتحبيه وعشقك، قلتي لي وسمعنا طبعا الاجابه. يلا بقى نرجع لورا خالص، وانت عمرك 9، لا بلاش 9 سنين، قبل 9 سنين. لا ده عايزه قبل 9 سنين، وانت وماما بتسمعوا الراديو، ايه اول حاجه سمعتيها في الراديو؟ يعني انا مش قادره طبعا اتذكر ايه، انا كنت بسمع برامج الاطفال. لكن انا كنت بسمع عيله مرزوق افندي. في الإذاعة في البرنامج العام مسلسل، لأن ماما كانت بتتابعه، فيمكن قبل ما اشتغل فيه أنا اشتغلت فيه بعد كده اشتغلت فيه. لا استني بقى، ده كلام تاني، خلينا دلوقتي واحنا صغيرين نمشي مرحلة فعلا مرحلة. من الأعمال اللي أنا كنت بسمعها كتير في بيتنا، لأن ماما كانت تحب تشغله قوي الصبح ربات البيوت، ومن خلالها بيبقى في عائلة مرزوق أفندي. حلوة قوي عائلة مرزوق بقى القديمة طبعا، لسه الجيل القديم. انت طبعا الأحفاد متهيألي. أنا الأحفاد، لا أنا الأبناء يعني، لأن أنا كنت بعمل غادة بنت الفنان طبعا الراحل فؤاد المهندس. انت فؤاد المهندس معاكي معاكي، هو اللي رشحني برضه على فكره. طبعا هو اللي رشحني العمل بعد شغلي معاه في المسرح، هو اللي رشحني معاه في الاذاعه، واشتغلت معاه فيديو كمان في وزير عم فؤاد. حلوه قوي. طب خلينا بقى ايه، واحده واحده، مرحله مرحله. قلنا بقى وانت صغيره كنت بتسمعي مع ماما ربات البيوت وعيله مرزوق. عيله مرزوق. طيب انت قلتي لي اني انا كنت مع ابله فضيله وكانوا بيحطوا لي كرسي عشان انت كنت بتمثلي، ولا كنت مجرد طفله من اطفال الاذاعه؟ لا الاول كنت طفله من اطفال الاذاعه، بعد كده بقينا نقول جمل صغيره كده نرد بيها وكده يعني، واحيانا بقى بدات تبقى في مشاهد تمثيليه. طب دخلتي ازاي الاذاعه يا سوسن؟ انا دخلت الاذاعه كان والدي يعني قدم لي، وكان بيجي معايا هو والدتي، قدم لي انا واخواتي، واخواتي كانوا بيمثلوا برضو هم اطفال. ده انتوا عيله بقى، بس هم بقى بطلوا. لكن احنا كنا كلنا هنا مع فريق الاطفال، فانا قدمت، كان في فرقه بتعلمنا ازاي نغني ونمثل ونرقص فنون شعبيه، كان مع الراحل احمد فؤاد عبد الله، انا فاكره اسمه كويس جدا. فكنا بنيجي نعمل هنا بروفات وكده، ومن خلال الفرقه دي بدات ادخل الاذاعه. وطبعا كنت برضو بشتغل مع الاستاذه انعام الجريتلي، كانت عامله فرقه وكنا عاملين فريق، كان معانا محسن محي الدين واحمد سلامه والراحل ممدوح عبد العليم وعبد الله محمود. فكنا بنعمل برنامج اسمه يلا نغني، وكنا دايما برضو بنتدرب في صاله البروفات على الرقص والتمثيل وكده. طيب يعني معقوله نفوت يعني يلا نفتكر كده وانت صغيره ايه الاغنيه اللي كنت بتغنيها او كنت بتقولي ايه، نفتكر كده مع بعض. لا يعني انا وانا صغيره طبعا ما اقدرش اقول كنت لسه بفهم ام كلثوم ولا بحب، لكن انا كنت بحب شاديه. كنت بحب كل اغاني شاديه الخفيفه، اللي هي مكسوفه مكسوفه منك، مش قادره مش قادره اقول لك. يلا نكتشف كده مطربه معقوله. لا هو انا ال- ال- ال- يعني الغنى بالنسبه لي مانيش طرب قد ما هو اداء يعني. انا اداء كنت بحب قوي فيلم يعني اغاني سعاد حسني في فيلم صغيره على الحب. يعني كانت الحاجات دي بتبقى مساني قوي او قريبه مني قوي بالنسبه لي في مرحله الطفوله. بس فلكن يعني بالنسبه لأبلة فضيله كنت بتعملي معاه ايه؟ لا ما احنا ما يعني احنا كنا في أبلة فضيله ما بغنيش، انا كنت دايما تمثيل، ما كانش بغني خالص. يعني كانت حلوه معاكوا، كانت بتتعامل معاكوا ازاي أبلة فضيله؟ كانت بتتعامل معانا برقه شديده، هي رقيقه قوي. ايوه هي جميله قوي قوي قوي بجد. انسانه حبوبه، كانت تحس انها زي يعني قريبه من الاطفال كانهم ولادها. بتحتويهم. يعني احنا ما بنحسش ان احنا جايين، اذا احنا قاعدين مع امنا الطيبه جدا كده بنتكلم بهدوء وبرقه وبحنيه وبنسمع لها وبتسمع لنا، فبالعكس كان جو جميل جدا. يعني تيجي نسمع حاجه لأبلة فضيله دلوقتي نفتكر مع بعض؟ يا ريت يا ريت. حبايبي الحلوين، وكان يا مكان في قديم الزمان سلطان من السلاطين، ربنا اداله باليمين اداله بالشمال اداله، يا مكبر قصوره ويا مكتر ماله، وان سالتوني على حاله اقول لكم برضو السلطان عاش في الزمان زعلان. ليه يا ترى؟ ايه اللي جرى؟ ابدا، اهو السلطان كان عنده كتير من كل مال وحرير وكل زاد وكل خير، انما ما كانش عنده ابن امير. عاش السلطان على قد ما عاش يستنى، عاش السلطان على قد ما عاش يتمنى ويطلب من الله ولا يكتر على الله، يرزقه ربنا بابن امير يتربى في الخير اللي عنده ويكون سلطان على البلاد من بعده. وما طولش عليكم في الكلام، في يوم ذات الايام يوم من ايام الزمان ربنا رزق السلطان بابن امير، وفي اليوم ده ما قولش على السلطان ولا فرحته، قسم الهدايا على كل اهل المدينه وكل واحد ياخد هديته، وكل واحد كان يجي وكل واحد كان ياخد واللي ياخد يمشي، إلا راجل عجوز من أهل المدينة جه وما أخدش ولا رد ياخد ولا رد يمشي، وقف ولا تكلمش. استغرب سلطان المدينة، والسلطان قال للعجوز خد هديتك وادعي دعوتك للأمير، لكن الراجل العجوز ما أخدش، وقال للسلطان من قبل ما أخد هديتي وأمشي أنا بس عايز أعرف هو الأمير اتولد ولا ما اتولدش. استغرب السلطان من العجوز ومن السؤال، والسلطان قال ابن الأمير يا عجوز اتولد من 7 أيام وبيصحى وبياكل وبينام. والغريبة الغريبة إن العجوز وقف وقال يبقى مش هاخد هديتي وحسيبك وامشي في سكتي، ومن قبل ما امشي أقولك يا مولاي السلطان ابنك الأمير لسه ما تولدش. حق غريبة، الأمير اللي اتولد من 7 أيام وبيصحى وبياكل وبينام لسه ما تولدش ليه؟ واللي بيقولوا العجوز على الأمير ده ايه؟ واستغربوا أهل المدينة كلهم، ومشي العجوز يقول لهم هغيب عن المدينة وامشي في الدنيا بلد بلد وارجع واشوف أمير المدينة ما تولدش ولا تولد. ومشي العجوز ولا حد يعرف مشي راح فين، في شمال الدنيا ولا في اليمين. أهو غاب سنة أهو غاب سنتين، وفي السنة التالتة رجع العجوز، وأول ما راح راح للسلطان. ومن بعد السلام والكلام العجوز قال للسلطان غبت 3 سنين من سنين الزمان، رحت في اليمين ورحت في الشمال وجيت علشان أسأل السؤال هو الأمير اتولد ولا ما اتولدش. الفنانة الجميلة سوسن ربيع، بعد ما سمعنا واستمتعنا بجزء من برنامج أبلة فضيلة، ايه رأيك بقى نكمل مشوارك؟ دخلت الإذاعة، النجوم بقى اللي كنت شفتيهم بقى في الإذاعة نجوم زمان بقى زمان، كنت عاملة معهم ايه؟ كنت حاسة بايه؟ واستوديوهات الإذاعة طبعا هي ولا اختلفت؟ انت رحت الشريفين ولا هنا مسبيرو؟ لا رحت الشريفين وهنا، يعني اشتغلت في الشريفين واشتغلت هنا، ما اختلفتش. يعني مسبيرو هي من ساعة ما دخلت هي نفس الاستوديوهات، ما اتغيرتش فيها حاجة. لا طبعا انا بعد كده بدأت بقى اشتغل في اعمال درامية. يعني بدأت اشتغل في مسلسل سهرة إذاعية، ممكن اعمل فيها دور بنوتة بنت حد كده. مش فاكرة حاجة منهم؟ لا يعني انا مش قادرة افتكر، لكن في حاجات كتيرة جدا انا اتفاجئت بيها الايام اللي فاتت دي على النت، وبس للأسف مش بعرف احفظ اسامي. طب مش فاكرة اي مخرج اتعاملتي معاه؟ طبعا انا اتعاملت مع مخرجين كتير قوي، طبعا اتعاملت مع استاذ محمد عثمان، اتعاملت مع استاذ ابراهيم الكردي، اتعاملت مع الاستاذ عادل شحاتة، اتعاملت مع استاذ حسين الصعيدي، يعني اشتغلت مع اغلب المخرجين طبعا اشتغلت معه. فعلا ده حقيقي. وكان في برامج زي اغرب القضايا اغرب القضايا ومن الحياة، من الحياة اشتغلت من الحياة كتير. مسرح المنوعات، اشتغلت مسرح المنوعات مع الراحل علي فايق زغلول. فاشتغلت مع مسرح المنوعات، يعني اشتغلت اعمال كده، كنا بنلف بقى ونروح محافظات وكده وجامعات. وانت صغيرة؟ وانا صغيرة. وانا صغيرة. علي فايق زغلول يقدم لكم الأغنية والمونولوج و التمثيلية الفكاهية و الهوايات الفنية والأدبية و المباريات والمسابقات في مسرح المنوعات. سيداتي وسادتي، نحييكم من محافظة شمال سيناء وبالتحديد من العاصمة العريش، ونحن في لقاء حبيب مع طلبة كلية التربية بدعوة من أسرة القدس، لنقدم معهم هذه الحلقة في برنامج مسرح المنوعات. الفنانة سوسن ربيع، طيب أنا عايزة نعمل استراحة فنية، تحبي نسمع حاجة من أعمالك ولا تحبي تسمع حاجة لأي عمل زميل آخر أو أستاذ بالنسبة لك؟ أنا يعني ياريت نفسي أسمع حاجة من عائلة مرزوق القديمة قوي قوي قوي اللي قبل أنا منضم للعيلة وادخل فيها واعمل شخصية غادة. كان الحقيقة وقتها الأستاذة عزيزة حلمي، أستاذ فرج النحاس، أستاذ إحسان الألعاوي، فكان وطبعا أستاذ فؤاد المهندس، أستاذ محمود عزمي. عايزة أسمع حاجة من بدايات عيلة مرزوق اللي أنا نسيتها لأن العيلة بقالها 60 سنة. فعايزين نسمع حاجة قديمة جدا من عيلة مرزوق. نسمع يا صباح الهنا والسرور والورد والبنور. اهلا يا بهيرة، صباح النور. لا ما ينفعش. هي ايه اللي ما ينفعش؟ المقابلة دي يا ماما عزيزة، انت زعلانة مني ولا ايه؟ صراحة يا بهيرة زعلانة عليكي مش منك. تبقي شايفة ان حالي مايل. انت قادرة؟ ما حدش قادر يفهمني يا ماما. ليه يا اختي، حكيمة زمانك ولا ايه؟ ولا حكيمة زماني ولا حاجة. أنا بعترف إني خبت خيبة قوية لإني ما حكمتش عقلي وسبت نفسي لغاية ما بقى عندي 5 ولاد، واللي بيعترف بذنبه ربنا بيسامحه يا ماما عزيزة. يبقى ليه اللي حواليا مش عايزين يسامحوني ويساعدوني؟ وليه تملي بيعايروني بال5 ولاد زي ما كون عملت عاملة؟ مين يا بنتي حواليكي غير جوزك المسكين الشقيان اللي داير في الساقيه ليل ونهار واللي بقى في نص حاله ومش مكفي؟ وعشان كده ابقى على حق لما اطلب من اخوه المقتدر يسامحني ويلحقنا؟ طب ما هو بيلحقكوا. مش كفايه يا ماما عزيزه اللي بيلحقنا بيه؟ انت عارفه الاسعار بقى شكلها ايه دلوقتي، وده حق مش طمع في مصطفى بيه زي ما هو فاهم، ده حقنا. حقكم؟ ايوه يا ماما حقنا. الاخ اللي معاه بيبص لاخوه اللي مش معاه، وهي دي الاصول، وخصوصا بقى لما يكون اخوه ده حمله تقيل قوي زي جوزي كده. على كل حال مصطفى زي اخوكي وتقدري تكلميه بصراحه في اللي انت عايزاه. مصطفى بيه بيكرهني يا ماما عزيزه. بيكرهك؟ ايوه انت عارفه انه بيكرهني، وده جوز بنتك يعني زي ابنك، وطبعا كلام حضرتك معاه غير كلامي انا معاه. برضو مفيش فايدة. انت ايه؟ نعم يا سماك دي نعم. في حاجة اسمها عزة نفسي هاني، ما سمعتش عنها دي؟ انا على فكرة بخفف على اخوك ذنوبه يا مجدي. ذنوبه؟ ايوة ماسك علينا قوي، اكيد ربنا سبحانه وتعالى حيحاسبه على كده. يوه انت اتجوزت اخويا ولا اتجوزتيني؟ ما تزعقش، احنا دلوقتي بنتكلم بالهداوة. انا اتجوزتك انت ما اتجوزتش اخوك، وطبعا قبل ما اتجوزك كنت عارفة انك على قد حالك، والاهم من كده كنت عارفة ان ليك اخ غني. قلت يا بنت وافقي، ولو جرى علينا الزمن اكيد اخوه الغني ده هيساعدنا. لكن يا خسارة نقبي طلع على شونة، اعمل ايه بقى؟ اسكت واسيب ولادي الخمسة اللي انت مش ملاحق عليهم دول يتبهدلوا، ولا اتكلم وفضفض؟ انا في حياتي كلها ما شفتش وش مكشوف زي وشك. اذا كنت بتسمي الصراحة وش مكشوف ده يبقى ما يضرش، وما تقولش بقى اني فين عزة النفس لاني انا ما بشحتش. ازاي بقى؟ ده السؤال مزلة. ايه؟ قلتلك انا ما بشحتش، انا بطالب بحقك. حقي؟ ايوه حقك. ارحمني يا عم مسعود، ارحمني من بنتك اللي هتوديني المرستان. ليه بس؟ ايه اللي حصل تاني؟ انا والله يا ابني زهقت منكم ومن مشاكلكم ديت اللي مش عايزه تخلص بقى. انت زهقت؟ تهوت يا مجدي. طب اعمل ايه انا بقى؟ افرقع؟ الله لا يقدر يا ابني. اهدى بس، اهدى اهدى. ايه اللي حصل؟ نفس اللي حصل قبل كده، برضو راحت بردت وشها مع حمات اخويا كده. طب سيبها لي انا بقى، وما تزعلش يا ابني، حقك عليا. الفنانة سوسن ربيع، ايه بقى تاني في الاذاعة اللي انت نفسك تقولي للمستمعين عليه، بتحبيه قوي وعايزة تكلميهم عنه؟ الحقيقة انا فعلا كنت بستمتع زمان قوي بالاذاعة، وماما برضو كانت معايا ووالدي، وكنا دايما نسمع الاوبريتات الاذاعية الجميلة، مرزوق العتقي، اسم. امال ايه طبعا. السلطانيه. السلطانيه انا كنت احبه جدا على فكره. يعني بحب قوي اسمع مرزوق العتاي. كمان الدندورمه. طبعا اوبريت جميل قوي قوي قوي. وشفناه كمان على فكره تلفزيوني يعني. كمان اتصور معظم زي علي بابا. ما هيتصور علي بابا بالظبط. وتعمل مسلسل. الاوبريتات دي كانت بتسيب فينا تاثير جميل جدا. وكانت ليها حاجه بالظبط كده ليها هدف دايما ان في النهايه الخير يا جماعه هو اللي بينتصر دايما على الشر يعني. وكانت بتدينا مساحه ان احنا يبقى عندنا في قلبنا مساحه للتسامح يعني, وان احنا ما نحقدش وما نقعدش نقيس ونقول ايه ده ليه عنده وانا ليه ما عنديش. انا اروح اعمل زيه وانا جاب ده منين ده. لا ما نبصش لغيرنا. صح. فالاذاعه علمتنا ده. طيب بمناسبه بقى الاوبريتات اللي انت اتكلمتي عنها, انت قلت لنا شويه حاجات كتير قوي. الدندورما, مرزوق العتاقي اللي هو اسم, في عفر اصيل, في نزهه, في علي بابا, في الى اخره. طيب لو انت يلا نحلم مع بعض كده, لو اتعرض عليكي ان انت تمثلي حاجه من الحاجات دي, سواء بقى حاجه يعني نرجع للزمن القديم او حاجه هنعملها حديثه, تحبي تقومي بدور ايه في ايه؟ احب طبعا اشتغل في الدندورما واعمل دور الام. ليه بقى؟ ام البنت. لانها كانت دايما ضدها ودايما تعنفها ودايما متضايقه منه, بياع الدندورما اللي بيحب بنتها, فكانت دايما ضده وضد جوزها وتقول له يا راجل يعني. فالشخصيه فيها ابعاد في التمثيل اللذيذه. دمها خفيف يعني, ممكن لما تعمل تبقى دمها خفيف. شريره بس دمها خفيف. هتقدري تعملي زيها يعني؟ انا بعمل حاجه كده في المسرح شريره برضه حاليا يعني في روايه المتفائل. طبعا مسرحيه المتفائل. بعمل برضه شريره بس الناس برضه ما بتكرهاش. فيعني في شر كده الناس في الاخر تبقى مبسوطه منه لانه بيبقى بشكل شر كوميدي. شر دمه خفيف. جرى ايه يا زكيه؟ خلاص الملوخيه وفي شرعي من تنظيف رطلين ياخد ساعتين غير التنظيف عاوزين تقطف وكمان تنشيف. سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال كل بنات ليام دي زيك فاكرة الدنيا زواق وجمال. ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى عيال. انا معرفش يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال. الدندورما حلويات ياللي في بالي قولي هات. عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه. عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان. مانجا فيه؟ مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاسات غير الرمان. اديني مانجا وتوصى بيا. اديني مانجا وتوصى بيا. الغالي يرخص عشان زكية. اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل ما هي دايما زعلانة معايا. وزراحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا. ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. الواد توفيق ده زود يا معلم عيسى ده طينها. ازاي ده يجي في حارتنا ويعاكس في بنات حلتنا ويهيص قدام قهوتنا. روح قول له يمشي على طول ويطول ادي على طول. حتتكم دي ولا حريتنا؟ تقليش احنا مش عايزين. احنا ولاد صفوان جدعان. واحنا كل الناس عارفين اننا برضو ولاد جدعان. طب يلا امشي ادينا عرض كتافة. عيب يا ابو حنفي انا مش شخص عويل قدامك. يعني محدش من الحتاج مانع عينك. لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف. اخرس اسكت خد في سنانك. هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك. Come on! طب ايه تاني؟ ايه العمل تاني اللي انت كان نفسك تقومي بيه برضو من الاعمال الدرامية القديمة؟ يعني انا حاليا مش متذكره قوي، لكن في مرزوق العتقي مثلا اللي انا متذكراها يعني كانت الشخصيات برضو صعب، هي في مرات الراجل رفيع الشيل. ايوه يعني برضو دي برضو من الشخصيات يا مرزوق. الفنانه سوسن ربيع، طبعا مش معقول زي ما انا قلت في البدايه ان انت ليكي علامه مميزه في المسرح مع الراحل فؤاد المهندس، مع انك عملتي حاجات تانية كتير، بس دي يعني مميزه جدا. عيشه بقى، وخصوصا لما انت طالعه بصراحه بابا نرفستي بابا. طيب ماشي، كنت يعني اقول ايه بابا اللازمه المعهوده في انها حقنا عائله محترمه. هو كان على فكره يعني انا بدات اعملها دي في البروفات، وبعدين اقول له بابا فلاقيه ما ردش عليا، فانا بفتكره ما سمعنيش فبابا يعني وكده، ف وبعدين يقول لي ايوه يا عيشه، فلقيتها عارفه قلت له بابا ايوه يا عيشه بابا، فكنت بهزر معاه يعني انا عاملاها في الاول هزار بابا. ففعلا لقيناها عاليه ومسمعه، فجه الاستاذ سمير عاشور قال لا حلو ده يعني بابا يعني كده ايوه يا عيشه. سوسن وانت واقفه قدام عملاق زي فؤاد المهندس وشويكار او امين رزق، الحقيقه طبعا في البدايات اكيد كان عندي الرهبه دي، لكن بالقرب منهم وبالتعامل عن قرب معاهم يعني زالوا الرهبه دي خالص. يعني بعد شويه بتحس ان انت لا خلاص بقوا قريبين منك وقريبه منهم، بل بالعكس هم لو شافوا حاجة مش كويسة انت بتعمليها بيحاولوا يصححوها لك في الأداء. فبالتالي هم انت بقيتي خلاص عندك الثقة في ان انت كويسة، انك لو بتعملي حاجة هم شايفينها مش كويسة هيصححوا لك، فده يديك ثقة اكتر في نفسك. سوسن ربيع امام الميكروفون على خشبة المسرح، سوسن ربيع ورا الميكروفون في الإذاعة المصرية، ايهما اصعب؟ والله الاثنين صعبين. يمكن الإذاعة اصعب. ليه بقى؟ لان انت على خشبه المسرح بتقدري توصلي مش بصوتك بس، بتقدري توصلي باداء جسمك برياكشنات وشك، صحيح الرياكشنات على المسرح بتبقى ضعيفه نظرا لان انت على المسرح بعيد عن الجمهور، لكن على الاقل الجسم ولغه الجسد بتساعدك كتير جدا في الاداء على خشبه المسرح. اما في الاذاعه مطلوب منك انك توصلي الصوره للمستمع اللي انت بتقوليها بصوتك فقط، يتخيلها يعيشها، يبقى هو شايف الشخصية دي شكلها ايه وبتتحرك ازاي وبتتصرف ازاي من غير ما يبقى شايفها، هو يرسم صورة ذهنية بالنسبة لها في خياله. فده اصعب كتير، لكن برضو متعة مش كده جدا. طب ايه اكثر متعة، التلفزيون ولا السينما ولا المسرح ولا الراديو؟ لو قلنا بترتيب الاولويات انا بالنسبة لي الاذاعة ثم المسرح ثم التلفزيون ثم السينما اخر حاجة. احنا عايزين نسمع حاجة دلوقتي وتبقى استراحة فنية، هتختاري ايه؟ انا عايزه بحب قوي اسمع الفنانه فايزه احمد، والقصيده دي بحبها وبنتي بتحبها، لا تدخلي. لا تدخلي لا لا تدخلي لا لا سددت في وجه الطريق بمرفقين، وزعمت لي أن الرفاق أتوا وسددت في وجه الطريق. وزعمت لي أن الرفاق أتوا إليك أهم الرفاق أتوا إليك أم أن سيدة لدي تحت العباد سايديك وصرخت محتدما قفين والريح والريح والريح طم ولا تتأسفي. الفنانة سوسن ربيع، يعني احنا اقتربنا اهو على النهاية، بس بصراحة سهرتك جميلة قوي حبيبتي. طالما اخترتي اغنيات الاغاني بقى الإذاعية، في أغاني معمولة خصيصا للإذاعة وأغاني ممكن تتعرض في أفلام، تتعرض على التلفزيون، على المسرح إلى آخره، انت بتحبي تستمتعي وتسمعي الاغنيه من الاذاعه ولا تشوفها في التلفزيون؟ لا، انا بحب اسمع الاغنيه في الاذاعه لان انا الراديو مرافق ليا طول الطريق، انا طلع نازله في البيت، هو انا يعني انا احيانا ممكن احول على الريسيفر على التلفزيون على الفضائيات، وابقى جايبه القنوات وسايباها يعني ممكن ابقى بلبس خارجه وابقى جايبه قناه اذاعيه وبسمعها يعني مش شرط ان انا ابقى بشاهد التلفزيون، لا انا ممكن احول وابقى جايبه قناه اذاعيه انا بسمع. الاغاني اصلها الخيال طبعا، وانا بحب قوي على فكره كمان محطه الاغاني اللي بسمعها على طول، اللي كانت زمان بنسميها محطه ام كلثوم، بس اللي كانت بتفتح من 5 لـ10 وقتها. محطه ام كلثوم دي حاجه واذاعه الاغاني حاجه ثانيه. اما اذاعه لكن هي تقريبا بتقدم نفس المحتوى، بس الميزه ان دي 24 ساعه. طب ايه المطرب او الفنان اللي هو يعني نقول سوسن ربيع بتعشقه وبتعشق صوته؟ الحقيقه انا بحب فريد الأطرش جدا بحبه، وبحب عزفه قوي على العود، بحب أسمع اللزمات اللي بيعملها على العود. ملك العود بجد يعني. هو ملك العود فعلا. اتمنيتي ان انت تمثلي قدامه؟ وبس طبعا انت فرق طبعا سن كبير. فرق سن كبير طبعا، لكن لا انا يمكن اتمنيت امثل كان قدام شخص، ويمكن انا كنت دايما اقول ده فتى احلامي والناس تندهش تقولي فتى احلامك، الناس تقول فتى احلامي رشدي اباظة كمال الشين، لا انا كان فتى احلامي حسين صدقي. قالت لي بكرة هو احنا بكرة، قالت لي بكرة هو احنا بكرة، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، هقول بكرة هو اللي مجاش وحستنى لحد بكرة. وليه الحيرة بتسبق في قلبي وفايتة بتمسي، حرام يعني الأمل يشفق عليا مرة مش جايز تصدق وتجيني وتكذب خوفي اللي مليني مليني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني، هقول بكره هو اللي مجاش وحستنى الفنانة سوسن ربيع في نهاية هذه السهرة الجميلة معاكي واللي أنا سعيدة جدا جدا بيكي. هتختاري إيه؟ بقولها لك لتاني مرة، سواء عمل فني ليكي، سواء لغيرك، سواء أغنية، سواء أي حاجة تختاريها وتكون هديتك للسادة المستمعين. ممكن نختار بقى جزء من الناحق عن عائلة محترمة اللي أنا بقري فيه الأستاذ فؤاد وبقول له بابا بابا بابا بابا. يا ريت نسمع حتى من ناحق عن عائلة محترمة. بابا بابا بابا بابا بابا. نعم بابا. مسافرة فين انت روح بابا؟ راح موزمبيق. عارف انت ايه يا بابا؟ لا طبعا. بحث ما عايزة ايه؟ ايه انا كنت جاي عشان ادي لحضرتك دول. ايه دول؟ طبعتهم مشورات ضدي. يا بابا استذاكر حفل التمثيل. تمثيل؟ ايه بابا؟ تعالك تمثيل ايه بت؟ يا بابا حفل التمثيل بتاعت المدرسة اللي انا همثل فيها. انا يا بت مش قايل ان ده لا يمكن يحصل، انا مش قايل كده. صحيح حضرتك قلت كده، بس طنطقوسة وافقت وشجعتني. طنطقوسة؟ انا بدي افهم ايه اللي بيجرى من ورا ظهري ده. انا عايز افهم، هو انا اللي ابوك ولا انتوا اللي ابويا؟ يا بابا لو تسمح. عارف عايزه من وقتي 5 دقايق عشان تناقشيني فيهم واطلع في الاخر انا الغلطان، مش كده؟ والزمن يعدي من قدامك ويطلع لك لسانه ويقول لك راحت عليك يا حدقه، مش كده؟ عيشه اعمل اللي انت عايزاه. اللي انت عايز اعمل يعمل ايه؟ امثل؟ اعمل اللي انت عايزاه. طيب خلاص. اللي انت عايزه تعمل يعمل ايه؟ انت عايزه تمثلي؟ انا مش عايزك تمثلي، انت ما انت عايزه تمثلي. مثلي. يعني خلاص يا بابا هتيجي الحفلة؟ اصلي يا بابا طنطقوسة هتيجي. طنطقوسة تاني؟ عن اذنك يا بابا. لو ما كنتش في وعي كنت قلت دخلت بيت غير بيتنا، لكن هو ده بيتنا، انا متاكد انه بيتنا. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ هي اوسة، هي اوسة يا ابو الفضل. استحمل، خليك عطل. مش حبيتها وتجوزتها بخطرك؟ خلاص بقى، خلاص اشرب اشرب لحد ما تطفح الكوتة. يا كوتة يعني انت جيت يا حبيبي؟ اما انا محضره لك حته مفاجاه. يا محسن الصوت ده، انا كمان محضر لك مفاجاه. بتتكلم بجد؟ طب قول فرحني. لا من جد، هتفرحي هتفرحي. انت ايه؟ لا فوق اكتر. خدت علاوه؟ لا لا لا لا فوق. طب قول قول. شوقتني. لا فوق قوي. شوقتني شوقتني. عارفه ايه؟ قول قول قول. اترفعت. اترفعت وقعت لك. تكلم بجد؟ اخر مرة اتكلم فيها جد، وبعد كده خلاص ما وراناش حاجة غير الهزار واللعب والفرفشة. هو ايه حصل؟ لا ولا حصل حاجه ولا محتاجه. كان عندنا اجتماع عند الوزير، داخلين كلنا على اوضه الوزير، جه بسيوني بيه وكيل الوزاره قال لي انت ما تخشش، تعالى كده شويه استناني في مكتبي. طبعا خرجت من بره بره ولا استنيته ولا حاجه، وتنيتني جاي على هنا. طب مش كنت تشوفه عايزك ليه؟ يعني هيعوزني ليه؟ عشان يبشرني بالرافد، خدتها من قصرها وجيت على هنا. طب ايه اللي يخليك تفكر في حاجه زي كده؟ يعني ما انتش عارفه ايه اللي يخليني افكر في حاجه زي كده؟ لا ولا ما اعرفش. ما تعرفيش احسن برضه، احسن. بلاش تشغلي بالك بحاجات هايفه زي دي. دي حاجات هايفه؟ يعني لما اترفد الواحد يبقى فاضي حر مرتاح، يقعد في الشمس، يطرقع ظهره، يطرقع صوابع رجليه. كويس. الو، ايوه فين؟ ايوه موجود. ثانيه واحده حضرتك، اتفضل للتليفون. ابو الفضل. نعم. بس يوني بيع التليفون. يا حلاوته، مش مديني فرصه. الو، اهلا سعاده البيت. اهلا يا فندم. اهلا سعاده البيت. اهلا. نعم. لا يا فندم، تشرف وتانس يا فندم. يا خبر. نعم. لا يا فندم، حاضر. لا مش هتحرك. حاضر يا فندم، تحت امرك يا سعاده البيت. حاضر تحت امرك يا فندم. سلام. أنا بشكرك جدا سوسن ربيع، بتمنى لك دايما التألق، وانت دايما فعلا متألقة سواء في الإذاعة أو على المسرح، وأنا شفت لك حاجات حلوة قوي قوي في المسرح. بشكرك جدا جدا وبحترمك. ليه كمان؟ يعني أنا عايز أقول للسادة المستمعين في نهاية هذا اللقاء أن سوسن ربيع بتمثل على المسرح القومي، على مسرح الطليعة، يعني إنسانة فعلا ممثلة محترمة. بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك يا منى، مرسي ليكي جدا ومرسي للسادة المستمعين، وأتمنى أن أنا كنت ضيفة خفيفة عليك. لا يا سارة، حلوة إن شاء الله. شكرا. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطال.